شهادة الشهاق بخلافة علي رضي الله عنه بدعتا الخوارج والرافضة، إن هي متعلقة بالإمامة والخلافة وتوابع ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية. وكان ملك معاوية ملكا، وهاتان الطائفتان متقابلتان، الروافض يغلون في علي بن أبي طالب وآل البيت، والخوارج بالعكس يقدحون في علي بن أبي طالب وآل البيت، اللهم إلا نفرا قليلا إن كانوا يستثنى أحدا، فهم على طرفي نقيض. ومعروف أن أهل السنة والجماعة يعطون لآل البيت حقهم ولا يغلون فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.